عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبيه في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال قرب وفاته: ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. قال الراوي: فبكى أبو الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم، فبكى عليه السلام ثم قال: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله. كنا قد بدأنا في الليلة الماضية في هذا البحث، وهو أنه أن نقف على بعض مقامات الزهراء البتول من خلال الأسماء التي لها عند الله سبحانه وتعالى. وبينا بالأمس أنه من أسمائها المباركة أنها الصديقة الكبرى، وذكرنا لماذا أنها تسمى الصديقة الكبرى. في هذه الليلة المباركة نحاول أن نقف عند بعض أسمائها الأخرى. من أسمائها المعروفة هي أنها تسمى المحدثة. المحدثة كما يقولون اسم مفعول من الحديث، يعني أن هناك من يحدثها، يوجد هناك محدث وهي محدثة. بعد ذلك سيتضح إن شاء الله تعالى قليلا ما هو المراد من هذا الاسم المبارك، ولكنه قبل أن نقف على هذه الحقيقة بودي أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى بأنه ماذا يقول بالنسبة إلى الوحي وبالنسبة إلى المحدثين. من الحقائق التي يذكرها القرآن الكريم هو أن الأنبياء ينزل عليهم الملائكة، فإن الملائكة تنزل على الأنبياء لتبين لهم الوحي الإلهي، وهذا من الحقائق الواضحة. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه في هذه الليلة هو أن نزول الملائكة هل يختص بالأنبياء، أو أن القرآن الكريم يبين لنا موارد أن الملائكة نزلت على أشخاص ولكن لم يكونوا من الأنبياء. وهذه حقيقة مهمة، وهو أن القرآن هل يبين لنا موارد نزلت فيها الملائكة على أشخاص ولم يكونوا أولئك من الأنبياء والمرسلين. عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة. قال تعالى في سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. من الواضح أن الخطاب موجه من الملائكة إلى مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أو هذه الآية الأخرى من سورة آل عمران، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وكذلك عندما نأتي إلى زوجة إبراهيم الخليل نجد أن القرآن في سورة الهود الآية 71 و72 يشير إلى هذه الحقيقة. قال تعالى وامرأته، يعني امرأة إبراهيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. البشارة من الملائكة إلى زوجة إبراهيم. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. جاء الجواب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وكذلك عندما نرجع إلى القرآن نجد في سورة القصص إشارة إلى هذه الحقيقة. في الآية 7 من سورة القصص بالنسبة إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صريح هذه الآيات المباركة تبين لنا هذه الحقيقة. أولا أن الملائكة لا يختص نزولها على الأنبياء والمرسلين، بل ينزلون على غير الأنبياء والمرسلين أولا. وثانيا أن الوحي لا يختص بالوحي التشريعي وبالنبوة التشريعية، وإنما يمكن أن يوجد الوحي في غير الأنبياء أيضا، كما قرأنا بالنسبة إلى آية القصص لأم موسى. إذن الحقيقة القرآنية والآيات القرآنية تثبت لنا هذا المعنى بنحو واضح. وعندما نرجع إلى كلمات علماء الفريقين نجد أنهم يؤكدون على هذه الحقيقة، وهو أن نزول الملائكة وتحديث الملائكة وأنهم يحدثون بشرا هذا لا يختص أن يكون البشر من الأنبياء والمرسلين. انظر إلى كلمات القرطبي في كتابه الفيض القدير، هناك القرطبي في كتابه يشير إلى هذه الحقيقة. قال المناوي في ذيل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون. إذن القضية لا تختص أيضا ماذا بالأمة الإسلامية، قبل ذلك أيضا يوجد أناس الأنبياء الملائكة حدثت أولئك الأناس. في ذيل هذه الرواية عن النبي يقول القرطبي الرواية بفتح الدال بمعنى أنه ملهم. ما هو معناه؟ قال وهو من ألقي في نفسه شيء إلى أن يقول أو تكلمه الملائكة بلا نبوة. هذا صريح كلمات علماء العامة أن الملائكة يمكن أن يكلموا أحدا من غير نبوة أو رسالة. نفس هذا المعنى عندما نأتي إليه في كلمات علمائنا أيضا نجد هذا المعنى واضح. نجد بأنه العلامة الأميني في كتابه الغدير في الجزء الخامس صفحة 42 يقول: أصفقت الأمة الإسلامية على أن في هذه الأمة كما في الأمم السابقة أناس محدثون. إذن القضية متفق عليها بين علماء الفريقين من أن التحديث لا يختص بالأنبياء والمرسلين كما هو صريح القرآن الكريم. خب، إذا اتضحت هذه الحقيقة نأتي إلى حديثنا في هذه الليلة. كانت هذه مقدمة، الآن نأتي إلى الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. هل هي محدثة أو لا؟ ما معنى أنها محدثة؟ يعني تنزل عليها الملائكة لتحدثها. هسا من الملائكة الذين ينزلون عليها؟ ذاك حديث آخر لعلنا نشير إليه، ولكنه الآن فقط أريد أن أثبت أن الزهراء البتول أيضا من أولئك المحدثين، أو أنها ليست كذلك. أنا أتصور بالأمس الإخوة الذين حضروا البحث يعلمون، إذا ثبت أن مريم، إذا ثبت أن زوجة إبراهيم، إذا ثبت أن أم موسى محدثة كما هو صريح القرآن الكريم، فالزهراء البتول أفضل منهن أو ليست كذلك؟ ذكرنا بالأمس أنها ليست فقط هي سيدة نساء عالمها، بل هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فإذا كانت مريم التي هي سيدة نساء عالمها الملائكة تحدثها، فما بالك بمن هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذا وجه عقلي كما يقولون بالأولوية القطعية. بعد أن ثبت أن أم موسى ينزل عليها الوحي، ولكن لا وحي التشريع لا وحي النبوة، يعني تنزل عليها الملائكة، وثبت في مريم كذلك، وثبت في زوجة إبراهيم، فإنه يثبت في الزهراء البتول بطريق أولى كما هو واضح. ولكن مع ذلك عندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنهم يؤكدون على هذه الحقيقة. الرواية الأولى عن زيد بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: إنما سميت فاطمة محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول كما قرأنا الرواية بالأمس. هذه رواية. الرواية الثانية أيضا علي بن جعفر، الرواية تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هنا السائل يسأل يقول: وهل يحدث الملائكة إلا الأنبياء؟ كأن الإمام سلام الله عليه بين له أن الملائكة يحدثون غير الأنبياء. السائل يسأل يقول: وهل يحدث الملائكة غير الأنبياء؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن مريم لم تكن نبية وكانت محدثة، وأم موسى بن عمران كانت محدثة ولم تكن نبية، وسار امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبية، وفاطمة بنت رسول الله كانت محدثة ولم تكن نبية. إذن الروايات صريحة، بالإضافة إلى ذلك الوجه العقلي الذي أشرنا إليه، وهي أنها خير من مريم ومن سارة ومن أم موسى، فإذا يثبت لها أنها محدثة. يوجد تصريح من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنها أيضا محدثة. سؤال: ما هو المراد من التحديث؟ خلوا ذهنكم يمي، ما هو المراد من التحديث؟ ما معنى أن شخصا تحدثه الملائكة؟ في المقدمة أنا أن يلتفت الإخوة أن الحديث معناه كما يقول الراغب الإصفهاني في المفردات، يقول: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو نومه يقال له حديث. إذن هو كلام يصل إلى سمع الإنسان، سواء كان ذلك الكلام من جهة السمع أو من جهة ماذا؟ الوحي، سواء كان في اليقظة أو كان في النوم، فإنه يسمى حديث. سؤال الذي أريد أن أطرحه بودي أن يلتفت إليه الإخوة هو أنه التحديث الذي نقوله أن الملائكة تحدث أحدا من الرجال أو النساء، لا يتبادر إلى ذهنك أنه صوت، هو الصوت المتعارف الذي إذا قاله يسمعه الجميع. لا، ليس الأمر كذلك، لأن الأصوات على قسمين، وبعبارة أدق أن السمع على قسمين: سمع نعبر عنه بالسمع الظاهري، هذا السمع الذي يوجد عندي وعندك وعند الجميع إذا كان الإنسان سالما من حيث أداة السمع وهي الأذن، فإنه ماذا؟ فإنه يسمع. هذا نسمي نعبر عنه ماذا؟ سمع ظاهري. ويوجد عندنا أيضا ماذا؟ عين ظاهرية، وهي هذه العين التي نرى بها الأشياء. ولكن القرآن الكريم يبين لنا نحوا آخر من السمع والبصر الذي يرتبط بالقلب، لا بماذا؟ لا بالظاهر، يرتبط بالباطن. لذا تجد القرآن الكريم يقول: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول البصر سالم ولكنه أي شيء أعمى؟ ها؟ القلب. والعمى وصف ماذا؟ إذا وصفنا شيئا أنه أعمى يعني له بصر أو ليس له بصر، هذا معناه أن القلب له ماذا؟ بصر. القرآن يعبر عن بصر القلب بالبصيرة، فإذا قد يعمى عند الإنسان بصره، وقد يعمى عند الإنسان ماذا؟ بصيرته. إذا عمي بصره خب لا يرى الأشياء، أما إذا عميت بصيرته لا يرى الأشياء أو لا يميز بين الحق والباطل بعد. آه واي فرق أكو. قد الإنسان يوجد عنده بصر ولكن توجد عنده قدرة على التمييز بين الحق والباطل أو لا توجد. هذا بصيرته عمياء. لذا تجد القرآن الكريم يقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا يا عمى الذي كان في الدنيا أعمى، عمى البصر لو عمى البصيرة. خب ما ذنب الإنسان إذا كان في الدنيا أعمى يعني عمى البصر؟ الله يحشره يوم القيامة أيضا ماذا؟ أعمى. ليس من العدل ولا من الحكمة الإلهية. إذن يتضح أن هذا العمى الذي يؤدي بأن يحشر الإنسان أعمى يوم القيامة هو أي عمى؟ عمى البصيرة لا عمى البصر. خب ما الذي يعمي البصيرة؟ ما الذي يجعلها عمياء؟ هذه العين تعمى بما هو واضح، أما البصيرة بماذا تعمى؟ يقول القرآن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعصية تجعل الإنسان أعمى من حيث البصيرة. لذا وردت الرواية عن الإمام أن إذا عصى معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استمر عليها وأصر عليها هذه النكتة السوداء ماذا تفعل؟ تستولي على القلب وأحاطت به خطيئته. إذا أحاطت به الخطيئة بعد صريح القرآن يقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا إذا أحاطت الخطيئة بالإنسان يكون من أصحاب النار؟ باعتبار أنه لا يرى أن هذه الخطيئة خطيئة، يتصورها أنها ماذا؟ أنها حسنة. لذا تجد القرآن الكريم عبر عن هؤلاء بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء يعبر عنهم القرآن بالأخسرين أعمالا. لماذا؟ باعتبار أنه بعد تلك الحقيقة ذلك المقياس الذي يستطيع أن يميز بين الحق والباطل بقي عنده أو لا يوجد. يعني الفطرة دست في التراب، فإذا دست الفطرة بالتراب بعد لا يميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة. إذن كما أنه يوجد عند الإنسان بصر ظاهري، يوجد عنده ماذا؟ بصيرة باطنية. كذلك يوجد عند الإنسان سمع ظاهري وماذا؟ وسمع باطني. وإذا سمعت أن الأنبياء يسمعون الوحي أو أن الملائكة توحي إلى الأنبياء فيسمعون، لا يتبادر إلى ذهنك أنهم يسمعون ماذا؟ بهذه الأذن. لا لا لا. لذا تجد أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل عند رسول الله ويراه ويسمعه، ولكن الذين حول رسول الله يرونه ويسمعونه أو لا يسمعون؟ لا يسمعون. في كثير من الحالات كان رسول الله يقول هذا أخي جبرائيل يحدثني، يعني ده أشاهده الآن، ولكن الذي مع رسول الله يشاهدونه أو لا يشاهدون؟ مع رسول الله يسمعونه أو لا يسمعون؟ لأن السمع لم يكن سمعا ظاهريا، بل كان سمعا ماذا؟ سمعا قلبيا. من هنا يتضح لك هذه الجملة المعروفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه كان يقول لعلي يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع إلا أنك لست بنبي. لذا عندما نأتي إلى معنى التحديث وتحديث الملائكة نسأل الإمام الصادق ما معنى أن الملائكة تحدثكم؟ يقول هو نكت في القلوب، لأنه لا يرتبط بالأذن وإنما يرتبط ماذا؟ يرتبط بالقلب. انظر إلى هذه الآية المباركة في سورة الأعراف، الآية 179 من سورة الأعراف. قال تعالى قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هم هؤلاء لماذا هم من أهل جهنم؟ التفت للآية المباركة، يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هذه يا آذان التي لا يسمعون بها، هذه الأذن. أهل النار أيضا يسمعون كما تسمع جنابك، ويرون كما ترى، بل لعله يستطيع أن يرى بأدواته ما لا تستطيع أن ترى. لماذا يعبر عنهم القرآن ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. من أولئك؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. بعد هاي الجملة الأخيرة خليها بذهنك، خليها بذهنك، لا تنساها. من هذول اللي يصلون إلى هذا المقام؟ يعني أن القلب لا يفقه، لا يفهم الحق والباطل، لا يميز بينهما، لا يرى الحق، لا يسمع الحق. ها؟ من أولئك؟ قال أولئك هم الغافلون، الذي يغفل عن الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، يبتلي بماذا؟ ها؟ يبتلي بهذا الذي أشارت إليه الآية المباركة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله سبحانه وتعالى ينزه الأنعام أن يشبه بها هؤلاء، يقول الأنعام هو أجل من هؤلاء، لأن الأنعام لا عقول لها، وأنت يوجد عندك ماذا؟ عقل. والأنعام لا يوجد لها 124,000 نبي، وأنت لك 124,000 نبي. والأنعام لا يوجد لهم مصلحون، علماء، هداة، منابر، مدارس، ولكنه بلى، ها؟ وأنت لك كل ذلك، ومع ذلك تظل الطريق فتأخذ طريقا إلى جهنم. التفت جيدا. هسه ما الذي يجعل الإنسان غافلا؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الله سبحانه وتعالى ركب هذا الإنسان، خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. ما هو أحسن تقويم؟ قالت آية سورة روم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه هي أحسن تقويم. ولكن أنا وأنت ماذا نفعل لهذا الإنسان؟ ها؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولكن أنا وأنت وين نوديه؟ رددناه أسفل سافلين. هو ينزل نفسه يوم على يوم، يوم على يوم. بماذا؟ بالغفلة عن الله سبحانه وتعالى، بالخروج عن زي العبودية لله سبحانه وتعالى. أرجع إلى حديثي، هذا كان خروج خارج عن بحثي. إذن القرآن الكريم صريح يبين لنا بأنه أساسا للإنسان كما يوجد بصر ظاهري يوجد بصر باطني، كما يوجد سمع ظاهري يوجد سمع باطني. ونحن عندما نقول أن الملائكة تحدث الأنبياء أو تحدث غير الأنبياء، لا يذهب ذهنك إلى أنهم كانوا يسمعون أو يشاهدون الملائكة بهذه الأذن وبهذه ماذا؟ وبهذه العين. لا لا، وإنما يشاهدون الملائكة ويسمعون حديث الملائكة بماذا؟ بالأعين والآذان الباطنية. طبعا أنا وأنت معدنا، ها، بس احنا عاميهن هذني، انا وانت عدنا، ها، باي دليل؟ ها، بدليل النوم. جنابك في حال النوم ترى او لا ترى؟ ها، ما تقعد من النوم وتقول في اليقظة انا بالامس رأيت في النوم كذا وسمعت كذا. ها، بماذا رأيت؟ بهذه العين لو بعين اخرى؟ وهاي العين كانت مغمضة نايمة، كانت هاي. هذه الاذن كانت تسمع في حال النوم او لا تسمع؟ ها، لا تسمع. إذن عند الإنسان أيضا قدرة على أن يسمع ويرى، ولكنه شغل نفسه بالدنيا وبزخارف الدنيا. زين للناس حب الشهوات، هذه جعلته ماذا؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الآن أرجع إلى حديثي السابق. نحن عندما نقول أن الزهراء البتول أو مريم أو أم موسى أو سارة زوجة إبراهيم يشاهدون الملك ملائكة، يسمعون حديث الملائكة، يحدثونهم، يتباحثون فيما بينهم، لا يروح ذهنك إلى أنه الملك كان ينزل عند فاطمة سلام الله عليها ويجلس عندها كما يجلس أي إنسان عند إنسان آخر، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما له طريق آخر ومنهج آخر الآن ليس محل حديثه هنا. إذن عندما نأتي إلى هذه النقطة لابد أن يلتفت الإخوة، ليتبادر إلى ذهن الإخوة أن الأنبياء والأوصياء والمحدثين عندما يأخذون شيئا من الملائكة فإن أخذهم كما تأخذ مني الآن هذه المحاضرة، لا، ليس الأمر كذلك، لا يروح بالك إلى هذا. إذا سمعت أن عليا يقول علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب، لا يروح إلى ذهنك أنه قل فرشي بذانه وأمير المؤمنين سلام الله عليه استفاد منه، لا لا، ليس الأمر كذلك، له حديث آخر وبحث آخر، وهذا ما يؤكده أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. انظر إلى هذه الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 273، الرواية عن أبي حمزة قال سألت الصادق عليه السلام عن العلم، أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتتعلمون منه؟ أنتم علومكم بأي طريقة؟ يعني إذا سمعتم من أحد تتعلمون كما أنت الآن تسمع من العالم وماذا؟ وتتعلم، أو تقرأ كتابا وتتعلم، علمكم أيضا كذلك؟ قال الأمر أعظم من ذلك. لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول نحن نتعلم من الإمام الذي قبلنا، والإمام يقول أتعلم من رسول الله، والنبي يقول أتعلم من جبرائيل، والزهراء تقول حدثني جبرائيل، هذا لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا الحديث، لا لا، وإنما من أي نحو؟ انظر إلى الآية، قال أما سمعت قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أن حقيقة تعلمنا مرتبطة بحقيقة الوحي لا بهذه الطرق المتعارفة التي أنتم تعرفونها. جيد، عندنا وقت مولانا احنا بلي نصا، صلوا على محمد وآل محمد. سؤال الأخير إن شاء الله ما أريد أطيل الليلة على الإخوة. سؤال الأخير، بماذا كانت تحدث الملائكة الزهراء البتوا؟ جيد، إلى هنا ثبت قرآنيا أن تحديث الملائكة لغير الأنبياء أمر ممكن بل واقع كما يقولون، وثبت أن الزهراء البتول ممن حدثتها الملائكة كما هو صريح الروايات الواردة بالإضافة إلى الدليل العقلي الذي أشرنا إليه. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن الملائكة عندما كانت تنزل على الزهراء سلام الله عليها كانت بماذا تحدثها؟ أقرأ لك رواية أو روايتين في هذا المجال، الروايات كثيرة ولكن أشير إلى بعض هذه الروايات. الرواية الأولى فقلت، الرواية عن حماد بن عثمان قال سمعت الصادق إلى أن يقول فقلت وما مصحف فاطمة. من هنا يتضح لك أنه هذا الذي يشنع به على أتباع مدرسة أهل البيت أنهم يوجد عندهم مصحف غير القرآن، ما هو؟ نحن لا ندعي أننا يوجد عندنا كتاب وحي غير القرآن الكريم، نعم المصحف ما يكتب به الشيء، هذا لغة، ارجعوا إلى اللغة. ومرادنا من مصحف فاطمة يعني ذلك الذي كان جبرائيل يحدث به الزهراء البتول وهي كانت تملي على من؟ على علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان كاتب للزهراء سلام الله عليها. هذا المقام أي مقام هذا؟ وهو أن الزهراء تملي وعلي ماذا؟ وعلي يكتب، ويكتب ماذا؟ يكتب ما أوحت به الملائكة. لا تخاف من هالجملة بعد، لأن القرآن يقول أوحينا إلى أم موسى، بل أوحينا إلى النحل كما في القرآن الكريم، وأوحينا إلى أم موسى أن عليا كان يكتب ما أوحت الملائكة، ما حدثت الملائكة به الزهراء البتول. هسا بماذا كانت تحدث؟ انظر إلى الرواية، يقول وما مصحف فاطمة؟ السائل يسأل، فقال إن الله تبارك وتعالى لا قبض نبيه دخل على فاطمة من وفاته من الحزن. التفت للجملة، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هسا حزني إيش هذا؟ ولماذا؟ لماذا هذا الحزن؟ فقط أنا أذكر لك جملة واحدة، وهو أن الزهراء هي روح النبي. قال رسول الله هي روحي التي بين جنبي. يعني عندما ذهب رسول الله ذهب بماذا؟ بروحها سلام الله عليها. بعد تقدر تصبر في هذه الدنيا او لا تستطيع ان تصبر؟ واحد اللي باخذين روحه موديه بعد يستطيع الصبر او لا يستطيع الصبر؟ فلهذا يقول دخلها من الحزن ما لا يعلمه الا الله عز وجل، فارسل اليها ملكا يسلي عنها غمها ويحدثها، ثم أبلغت عليا فجعل يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال أما إنه ليس من الحلال والحرام. لا يتبادر إلى ذهنك أنه بيان الأحكام، لعد ماذا يوجد في هذا الكتاب في هذا المصحف؟ قال ولكن فيه علم ما يكون إلى يوم القيامة. هذا مصحف فاطمة. وإذا يتذكر الإخوة بالأمس ذكرنا هذه الرواية وقرأناها، أن فاطمة الزهراء قالت لأبي الحسن وأنا من ذلك النور أعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، لأنها خلقت من نور الله الذي عبر عنه القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض. هاي رواية. الرواية الثانية، يسأل السائل فما مصحف فاطمة؟ يقول فسكت الإمام طويلا ثم قال إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها. هذيك الرواية تقول والله أرسل إليها ملكا، ما تعين الملك، هذه الرواية ماذا تعين؟ يقول وكان جبرائيل يأتيها. في اللغة العربية كان تدل على الاستمرار، فلهذا نقول وما كان الله بظلام للعبيد، يعني الله ليس من شأنه ماذا؟ أن يفعل ذلك. وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها عن على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة عليها الصلاة والسلام. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه عندما نسمي الزهراء البتول بأنها محدثة، ما معنى أنها محدثة؟ يعني أن الملائكة كانت تنزل على الزهراء البتول. هذا الكتاب الصغير ما جبته سنة. شوفوا لعلهم موجود في الجسم يجيبونها. إذن القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، والروايات أثبتت لنا هذه الحقيقة بنحو لا ريب فيه، أن الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها هي محدثة. وما معنى أنها محدثة؟ يعني أن الملائكة كانت تنزل عليها. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه عندما قبض الرسول الأعظم فإن الملائكة انقطعت عن الأرض، لا، الرابطة كانت قائمة بين السماء وبين الأرض، كانت قائمة هذه الرابطة لم تنقطع، وإلى يومنا هذا منقطعة أو غير منقطعة لا يمكن لها أن تنقطع. فلأقرأ لك هذه الرواية الأخيرة اللي السائل يسأل بأنه أساسا أين ذهب هذا المصحف الذي كان بأيديهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. تقول: جعلت فداك، فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها عليها أفضل الصلاة والسلام؟ قال: دفعته إلى أمير المؤمنين، فلما مضى صار إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر. هذا المصحف باق من الخزائن الموجودة عند الإمامة. الآن أريد أن أختم حديثي في هذه الليلة المباركة كما أشرت بالأمس بأنه ولكنه هذه السيدة سيدة نساء العالمين، وبتعبير الرسول الأعظم أنها بضعتها بضعة من أبيها، بل هي روحه التي بين جنبيه، بل هي بهجة قلب المصطفى. ماذا فعلوا بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر إلى هذا الحديث، لا أريد أن أطيل على الإخوة، انظر إلى هذا الحديث. قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله لما أطلق سبيل أبي العاص. هذا الكلام كلام ابن أبي الحديد المعتزلي، مو كلام إنسان موالي وشيعي من شيعة أهل البيت، لا، من اتجاه آخر. انظر ماذا يقول: أبو العاص كان الزوج زينب بنت رسول الله. هسه ربيبة رسول الله أو بنت رسول الله بحث آخر، المهم أبو العاص أسر في بدر، فجيء به إلى ماذا؟ جيء به إلى المدينة. تقول الرواية أن رسول الله قبل أن يعفو وأن يطلق سراح أبي العاص بشرط أن يحمل زينب إلى المدينة، يعني يرجع زوجته إلى ماذا؟ باعتبار أنها ليست زوجته، لأنه مشرك، وهذه ماذا؟ زينب مسلمة، فلا يمكن أن تبقى على ذمته، فأمر أن يرجع زينب إلى المدينة. يقول: فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فأخذت تتجهز. قال محمد بن إسحاق: قدم لها كنانة بن الربيع بعيرا فركبته، وأخذ قوسه وكنانته وخرج بها نهارا، يعني بزينب نهارا، يقود بعيرها وهي في هودج لها، وتحدث بذلك الرجال من قريش والنساء، قالوا: كيف يمكن لبنت محمد صلى الله عليه وآله أن تخرج من أيدينا؟ فتلاوموا فيما بينهم. يقول: وأشفقت أن تخرج ابنة محمد من بينهم على تلك الحال، فخرجوا في طلبها سراعا حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها هبار ابن الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. التفت جيدا، هذا وصل إليها، فروعها هبار بالرمح وهي في الهودج، خوفها كأنه يريد أن يرجعها ماذا؟ إلى مكة. وكانت حاملا، فلما رجعت طرحت ما في بطنها، وكانت من خوفها رأت دما في الهودج. فلذلك التفت الجملة، ابن أبي الحديد يقول: فلذلك أباح رسول الله يوم فتح مكة دم حبار بن الأسود، لأنه ماذا؟ لأنه روع زينب فأسقطت ماذا؟ فأسقطت جنينها. يقول ابن أبي الحديد، التفت جيدا، يقول: فقلت، ابن أبي الحديد يقول: فقلت هذا الخبر أيضا قرأته على النقيب أبي جعفر، فقال: إذا كان رسول الله أباح دم هبار لأنه روع زينب فألقت ذا بطنها، فظهر الحال أنه لو كان حيا لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. هذا ابن أبي الحديد يقول، ها، يقول: إذا كانت زينب اللي هي مو بنت ربيبته، ها، ولكنه وهي ليست سيدة نساء العالمين، وليست سيدة نساء عالمها، امرأة متعارفة، ولكن رسول الله ماذا فعل؟ ها، أباح وهدر دم هبار. فلهذا انظر إلى هذه العبارة التي الشهر الثاني من الأناس المعروفين، ما أريد أقول بالنصب لأهل البيت، ولكن واقعا لا توجد عنده أي مودة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، هناك في الجزء الأول صفحة 57 طبعة بيروت، يقول: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها. بعض عد عند ذلك يأتي ويقول بأنه أي دليل يدل على أن الزهراء سلام الله عليها كان لها ابن خامس أصلا؟ كن على ثقة عندما راجعت المصادر الموجودة بأيدينا. طبعا هذا المعنى ذكره ابن حجر العسقلاني، ذكره الصفدي، ذكره محب الدين الطبري، ابن حجر العسقلاني في كتابه المعروف لسان الميزان الجزء الأول صفحة 268 تحت رقم 824، هذه عبارته، يقول: إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن. مو عبارة وعبارتين، عشرات العبارات في كتب القوم لا في كتبنا تشير إلى هذه الحقيقة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من محبي فاطمة، وأن يشملنا شفاعة فاطمة في الدنيا والآخرة، وأن لا يفرق الله بيننا وبين فاطمة طرفة عين في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.